فيسلم فورا ويذهب الى قبيلته ويبشرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف المنى وانما هو اكرم الناس. سالته بعض اهل الكهف في ليله الرجال هذا هذا في الواقع يدل على ان الرسول عليه السلام كان غنيا، ولكن الامر كما قال عليه السلام في الحديث الاخر ليس الغنى من العرب ولكن الغنى من النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم من كماله وجماله انه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل فكذلك جمع عليه الصلاه والسلام في نفسه غنى القلب وغنى الماده، لكن غناه المادي لم يسيطر عليه ما هو كان في اكثر اغنياء. فلما يتبادل الى ذهن بعض المحدثين ان المسكين هنا او المساكين يعني الفقير، فالرسول يطلب ان لا يجعل الله غنيا كما قال وجدت عائله كامله، هذا معنى غير سليم في الواقع الذي يجب ان يكون الصلاه. فعندما يجد المحدث من سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتبعيته يجد هذا التبعي تبعيفا لنقد الحديث من حيث اسناده هو من حيث نفسه هو معناه، لكن يكون راغبا في هذا النقد الثاني لان للحديث معنى غير المعنى الذي تصوره ثم ضربه بالايه السابقه. لو ان المعنى كان محدودا جدا كما ذهب اليه هو ولا ليس له معنى اخر كما سمعت من الاستاذ ابي عمار مكان لا يسعى الا التسليم لنقله لهذا الحديث، هذا المعنى ليس كذلك كما سمعت. كان عند الفائده تتذكرون ان شاء الله فيما تمر بكم بعض المناقشات الحديثيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.